الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا وقفنا عند قوله والرحمن والرحيم اسمان. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: والرحمن الرحيم اسمان بني للمبالغة من رحمة، كالغضبان من غضب والعليم من علمة. والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرحمة لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع وكبار وكبار وكبار وكبار وكبار وكبار وكبار كبار بالتشديد وكبار بالتخفيف وكبار وكبار. وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن. وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة، رحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يصف به غيره، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه، يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلب. ثم إنه كالواسطة في ذلك، لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوة التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره. أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأوصلها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها، فيكون كالتتمة والرديف له أو للمحافظة على رؤوس الآية. طيب أحسنت. طيب آخر ما أخذنا في الكلام على لفظ الجلالة الله، قول المؤلف رحمه الله: وحذف ألفه لحن، هكذا وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين. يعني قلنا أن هذا ذكره جمع من أهل العلم من أن حذف ألفه لحن، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا إيش؟ لغة. الأصل في لفظ الجلالة ثبوت ألف قبل الهاء، لهذا نقول إيش؟ الله، بسم الله، ثبوت ألف. هذه الألف حذفت إيش؟ خطا، في الخط محذوفة. أنا عندما نكتب الله هل نكتب ألف قبلها؟ تبعي ولا لا؟ الألف هذه هل نكتبها؟ لكن تنطق ولا ما تنطق؟ تنطق، ولهذا جاء في المصحف إشارة صغيرة إليها كذا. طيب لماذا حذفت خطا؟ لماذا حذفت هذه الألف في الخط؟ قولوا: سبب حذف الألف التي قبل الهاء من لفظ الجلالة في الكتابة، سبب حذف الألف التي قبل الهاء من لفظ الجلالة في الكتابة أنها حذفت تخفيفا لكثرة الاستعمال. السبب الأول تخفيفا لكثرة الاستعمال. طيب القول الثاني، انتبهوا، القول الثاني في سبب حذف هذه الألف، قالوا حذف الألف خطا تنزيها للفظ الجلالة أن يشتبه باللات في الوقف، تنزيها للفظ الجلالة أن يشتبه باللات، الصنم الذي كان يعبده كفار قريش مشركون، أن يشتبه باللات في الوقف والخط. إذا كتبت اللات بالهاء، إذا كتبت اللات بالهاء، يعني لاحظوا الآن، انتبه اللي يدرسون الإملاء، إيش الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة؟ إيش الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة؟ أي التاء، التاء المربوطة إذا وقفنا عليها تنطق إيش؟ هاء. فمثلا عندنا الكلمة، الكلمة هذه التاء مربوطة، أليس كذلك؟ عند الوقف عليها تنطقها، لكن عند وصلها بما بعدها ننطقها إيش؟ تاء. فأقول ماذا؟ قرأت الكلمة، قرأت الكلمة المكتوبة، الكلمة. إن وقفنا نقول الكلمة. من العرب من يقف أيضا على التاء المفتوحة بالهاء، منهم من يقف أيضا على التاء المفتوحة بالهاء. فالآن لاحظوا معي اللات، اللات تاء مفتوحة، منهم من يقف عليها بالهاء، وإذا وقفنا عليه سنقول إيش؟ الله، سيصير تشابه ما بين إيش؟ الله وبين الله. فمن أجل ذلك حذفت هذه الكلمة، حذف هذا الحرف، قولوا حذف أيضا تنزيها للفظ الجلالة أن يشتبه باللات في الوقف والخط إذا كتبت اللات بالهاء، لأن بعضهم يقلب هذه التاء في الوقف هاء، لأن بعضهم يقلب هذه التاء في الوقف هاء قياسا، قياسا على إيش؟ لأن بعضهم يقلب هذه التاء في الوقف هاء قياسا على إيش؟ على المربوط، قياسا على المربوطة، لأنها تاء تأنيث فيكتبها هاء تبعا للوقف. أيضا السبب الثالث، السبب الثالث حذف لئلا يشبه الخط اللاهي، اللاهي اسم فاعل من لها، اسم فاعل من لها يلهو، الفعل لها، له فلان صاحب له، لها فلان، لها فلان، إذا أردنا أن نأتي باسم الفاعل سنقول إيش؟ لاهي، لاهي. لما سنكتب الآن لاهي إيش سنكتبها؟ إذا أردنا أن نكتب اللاهي سنضع الألف وآخرها إيش؟ هاء تحتها ماذا؟ كسرة، لأن بعضهم يحذف الياء المنقوصة. فلما لو كتبنا الآن الله لفظ الجلالة بالهاء قبلها ألف وكتبنا اللاهي، سيصير اشتباه ما بين إيش؟ لفظ الجلالة وبين اسم الفاعل من لها يلهم. فلهذه الأسباب الثلاثة حذفت الألف، حذفت الألف من حيث إيش؟ الكتابة والخط. أما في النطق فلا بد من إثباته، فنقول الله. من العرب كما قدمنا في الدرس السابق من يحذف الألف عند النطق أيضا فيقول الله، الله، حتى لما يقسمون تجد يقسم يقول والله، والله. هذا كما سمعت البيضاوي يقول وحذف ألف إيش؟ لحن تفسد به ماذا؟ الصلاة، ولا ينعقد به صريح اليمين. وذكرنا إلى أن الرافعي مال إلى أنها إيش؟ تنعقد، وحكاه عن الجويني الأب والغزالي وإمام الحرمين، لأنها لغة قليلة، هذه لغة قليلة وهي تجري على ألسنة العوام والخواص، وقد نوى بها الحلف فوجب أن تنعقد به اليمين. طيب اليوم ننتقل إلى الكلام على اسم الله الرحمن الرحيم وما نزال في البسملة. يقول البيضاوي رحمه الله: والرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحمة، كالغضبان من غضب والعليم من عليم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، يقول البيضاوي بنيا للمبالغة، صيغة المبالغة معروفة عندنا أليس كذلك؟ ذكرناها قريبا. ما هي صيغة المبالغة؟ قلنا فعال وفعول وفعيل وفعل ومفعال، هذه صيغة المبالغة، فعال وفعيل ومفعال وفعل وفعول، صيغة المبالغة الخمسة، هذه تفيد المبالغة. فنقول فلان رحيم، رحيم أبلغ من قولنا إيش؟ راحم. لو قلنا فلان راحم وفلان رحيم أيهما أبلغ؟ رحيم أبلغ. وهكذا مثلا لو أتينا مثلا قلنا فلان عالم وفلان عليم أيهما أبلغ؟ عليم أبلغ، صيغة المبالغة. وهكذا صيغة فعلان، صيغة فعلان رحمن، رحمن على وزن إيش؟ فعلان، هذا أيضا من صيغ ماذا؟ المبالغة، هذه من صيغ المبالغة. فالرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحمة، كغضبان من غضب والعليم من علمة. إذا فعلا تدل على المبالغة، تدل على المبالغة. ولاحظ يعني معنى الآن عندنا فعل رحمة من رحمة، إذا أردنا اسم الفعل نقول إيش؟ راحم، هكذا فاعل راحم. وإذا أردنا على وزن فعل إيش نقول؟ رحيم، هكذا. وإذا أردنا على وزن فعلان نقول إيش؟ رحمن. حتى إن من أئمة اللغة من قال لا يعرف فعل يأتي منه فاعل وفعيل وفعلان إلا رحمة، إلا هذا الفعل فقط. منهم من يقول لا يأتي فعل في اللغة تأتي منه راحم ورحيم ورحمن، فاعل وفعيل وفعلان إلا هذا الفعل فقط، هكذا قال بعضهم. والظاهر أن هناك غيره أيضا يأتي هناك، يعني ومن اللطائف التي قد نذكرها هنا أن سيف الدولة الحمداني، هذا الذي بني حمدان الذين يحكمون حلب وغيرها في زمانهم، والمتنبي كان يمدح كثيرا سيف الدولة الحمداني وله قصائد كثيرة فيه. هذا سيف الدولة الحمداني كان له مشاركة في الأدب واللغة، فدخل عليه ابن خالويه فيقول سيف الدولة لابن خالويه: لم يأتي على تصريف رحم راحم ورحيم ورحمن إلا سلم وندم، يعني معنى ثلاثة أفعال بس، رحم ومعنى إيش؟ سلم. فنقول سالم وسليم وسلمان، وهكذا في ندم نقول نادم ونديم وندمان. فسيف الدول الحمداني يقول لابن خالد: هذا ما في إلا ثلاثة أفعال. قال له: لا أيها الأمير، باقي واحد. إيش هو؟ قال له: حمد. فهو حامد وحميد وحمدان، أنتم يا بني حمدان. يقول له: أنتم يعني من نسبكم، باقي هذا الفعل الرابع. فأعجب هذا أنه زاده فائدة وهي متصلة بنسبه. وبني حمدان يعني مع ما قاموا به من قتال الروم غير ذلك مدح المتنبي، لكن تعرف ما ينتبه لهم أنهم كانوا روافض، أنهم كانوا روافض. حتى إن الذهبي يسمي القرن الرابع الهجري قرن الرفض، الذهبي يسمي القرن الرابع الهجري يسميه قرن الرفض. لماذا؟ لأن بني بويه كانوا يحكمون العراق وإيران وما حولها وهم روافض، والفاطميون يحكمون مصر والشام والمغرب وهم أيضا روافض، وبنو حمدان أيضا كانوا يحكمون جهات من الشام والجزيرة وغير ذلك وكانوا أيضا روافض. فكان الذهبي يسمي هذا القرن القرن الرابع قرن الرفض، نسأل الله أن يدفع شرهم عن المسلمين. قال: الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحمة، كالغضبان من غضب كالغضبان. غضبان أيضا صيغة إيش؟ ها صيغة مبالغة، لأن على وزن إيش غضبان؟ على وزن فعلا من غضبان. طبعا بعض الذين كتبوا حواشي على هذا الكتاب يقولون إن في هذا سوء أدب. سوء أدب يعني لما مثل بي رحمن مثل بالغضبان، قال سوء أدب. قالوا فلو أنه مثل بالمنان لكان أولى، لكن هذا الكلام لا وجه له إطلاقا، لأن الرب عز وجل يصف بالغضب ولا ما يصف؟ غير المغضوب عليهم، وغضب الله عليه، فالله يصف بالغضب. لكن بعض المحشين تعرف طريقته على طريقة أهل البدع من أشاعرة وماتريدية وغير ذلك، فيأتي يقولون لو أن المؤلف هنا ما مثل بالغضب ومثل بالمنان أو بالحنان عندما يثبت هذا الاسم، فيقول لو أنه كان أولى. لكن نقول لا وجود لسوء الأدب إطلاقا، لا وجود. بل يعني إن البيضاوي تذكروا دائما أن هذا الكتاب اختصار لمن؟ للكشاف الزمخشري. الزمخشري قال كالغضبان والسكران، كالغضبان والسكران. المؤلف حذف كلمة إيش؟ السكران. حذف البيضاوي كلمة السكران، قال كالغضبان من غضب والعليم من علم، وعليم على وزن إيش؟ فعيل. قال والرحمة في اللغة رقة القلب وانعطاف، ركزوا لهذا الكلام الآن، رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرحم لانعطافها على ما فيه. ثم قال وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. هذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة في باب صفات الله، وقانون باطل اخترعه الرازي، اخترعه الرازي في قانونه في كتابه التأسيس. وهذا القانون نسفه شيخ الإسلام جزاه الله خيرا في كتابه بيان تلبيس الجهمية. هذا القانون عليه مبنى الصفات الفعلية للرب، فإنه كما مر علينا عندما درسنا الواسطية في الدورة مع شيخنا نعمان وفقه الله، مر علينا كيف عندما أتينا إلى صفة الغضب نجد أنهم حرفوا الغضب بماذا؟ بطلب الانتقام، وحرفوا الرضا بأنه ماذا؟ إرادة الثواب. الرحمة إرادة إيش؟ الإحسان. ما الذي حملهم على ذلك؟ هم يقولون هذه الصفات، انتبهوا، هذه الصفات الغضب، الفرح، الرضا، الرحمة، يقولون لها مبادئ ولها نهايات. يقولون هذه الصفات لها مبادئ ولها إيش؟ نهايات. فمثلا الغضب، الغضب إيش بدايته؟ ثوران دم القلب يثور الإنسان، هذه بداية الغضب. نهايته إيش؟ عندما يثور إيش يحصل؟ يطلب ماذا؟ الانتقام. فهم يقولون هذه الصفات الله عز وجل يوصف بنهاياتها دون بداياتها، يوصف بنهاياتها دون إيش؟ بداياتها. فنقول هم يقولون ثوران دم القلب غير ذلك، الله منزع عن ذلك. إذن إيش نهاية الغضب؟ طلب ماذا؟ الانتقام. إذن نقول الغضب في صفات الله معناه طلب إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، وإلا فالله لا يغضب عندهم، عندهم الرب عز وجل لا يغضب ولا يصف ماذا؟ بالغضب. وهكذا الرحمن عند صفة الرحمة، عند صفة الرحمة يقول الرحمة في البداية إيش؟ رقة في القلب. كذا أنت الآن ترى أحدا ترحمه، إيش يحصل في قلبك أولا؟ نعم، إيش يحصل؟ رقة. هذه الرقة نهايتها إيش؟ أنك تحسن إليه، أنك تحسن إليه. قالوا إذن يوصف الله في هذه الصفات بماذا؟ بنهاياتها دون بداياتها. فقالوا إذن الرحمة لا نثبت لله صفة الرحمة، ولا نقول إن الله عز وجل موصوف بالرحمة، وإنما نؤول الرحمة بأنها ماذا؟ إرادة الإحسان. هذا الذي قصده المؤلف هنا عندما قال إنما تأخذ باعتبار الغايات، الغايات التي أفعال الإحسان فعل أم ليس بفعل؟ الانتقام فعلا ليس بفعل، وكذا قال إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي أفعال دون المبادئ التي تكون إيش؟ انفعالات. الانفعالات مثل ماذا؟ ثوران دم القلب، الرقة ونحو ذلك. فهذا قانون باطل ذكره الرازي ومشى عليه من مشى من بعدهم، وهو كلام في غاية البطلان، وقد رده شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره من أئمة السنة وبينوا بطلانه. قال: والرحمن أبلغ من الرحيم، هذا معنى اسم من أسماء الله، معنى الرحمن ومعنى إيش؟ الرحيم، أيهما أبلغ؟ الرحمن. قولوا هذا قول الأكثرين، وهذا قول الأكثرين، هذا قال به الراغب الأصفهاني والزمخشري والماوردي وابن عطية، الشنقيطي أيضا في أضواء البيان، بل قال ابن كثير: وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، الاتفاق على إيش؟ أن الرحمن أبلغ من الرحيم، أن الرحمن أبلغ من الرحيم. قال: لأن زيادة البناء تدل على زيادة إيش؟ المعنى، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. الآن رحمن معنى رحمن ومعنى رحيم، أيهما أكثر حروفا؟ الرحمن أكثر حروفا، فالزيادة في المبنى تدل على زيادة في إيش؟ في المعنى. المعنى حتى يعني من اللطائف أن الزمخشري يقول كان يمشي في قافلة والعرب عندهم محمل، محمل يعني هذا الذي يضع فوق البعير، محمل خفيف يسمونهم شقدف، يسمون هذا المحمل الخفيف الشقدف. فمر محمل من محامل أهل العراق، محامل أهل العراق كبار، الزمخشري ما يعرف أهل العراق إيش يسمون هذا المحمل، قال: فقلت للعرب، لرجل العرب: هذا المحمل، وأشرت إلى محمل العراقيين، إيش تسمونه؟ قال فأشار إلى محملهم، قال: أليس هذا الشقدف؟ قلت: بلى. قال: وهذا الشقنداف، وهذا إيش؟ الشقنداف. الزمخشري يقول: عجبني إيش؟ أنه لما نظر إلى الكبر أتى له باسم إيش؟ أكبر من الاسم الذي كانوا يسمون به ماذا؟ محملهم، هذا شقدف صغير، كبير نسميه ماذا؟ الشقنداف. يعني هذا الزمخشري يريد ماذا؟ يبين هذه القاعدة، أن دائما الزيادة في المبنى تدل على إيش؟ الزيادة في المعنى. فهنا قال: والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة ماذا؟ المعنى، كما في قطع وقطع، أيهما أبلغ؟ قطع ولا قطع؟ قطع. ليش؟ لأن فيها زيادة ماذا؟ حرف، زيادة مبنى. كبار وكبار، أيهما أبلغ؟ كبار، واضح؟ فما كان فيه زيادة في المبنى يكون فيه زيادة في إيش؟ في المعنى. وهذا كما قدمنا قريبا في بعض الدروس تذكرون، قلنا أن هذا على جهة إيش؟ الغالب، الغالب. وإلا أحيانا يكون عكس ذلك، كما قلنا في حذر وحاذر، حذر وحاذر، أيهما أكثر حروفا؟ حاذر، لكن أيهما أبلغ في المعنى؟ في المعنى حذر أبلغ. فهذا قالوا من حيث الغالب، وهذا نادر، نادر يعني أن يكون أحيانا الأقل في المبنى هو الأكثر في المعنى، هذا نادر. ومنهم من لا يسلم حتى بحذر، يقول: لأن حذر ليس من هذا الباب، وإنما هو من ماذا؟ الأوصاف النفسانية، مثل ما نقول نهم، ومثل ما نقول شره، ومثل ما نقول فطن، قالوا: هذه الأوصاف لا يقع فيها تفاضل. قال: لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع وكبار وكبار، وذلك يعني يريد بين يعني تعليل آخر، قال: وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية، يعني لأن الزيادة هذه. قال: فعلى الأول للكمية قيل: يا رحمن الدنيا، لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخر لأنه يخص إيش؟ المؤمن، هذا باعتبار الكمية، باعتبار الكمية نقول يا رحمن الدنيا، في الدنيا تقع الرحمة لمن؟ للمؤمن والكافر. طيب، ورحيم الآخرة، لأن في الآخرة تقع الرحمة لمن؟ للمؤمنين فقط، هذا باعتبار الكمية. قال: فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، رحم الآخرة لأنه يخص المؤمن. قال: وعلى الثاني الكيفية قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام. أيهما أعظم، نعم الدنيا ولا نعم الآخرة؟ نعم الآخرة، فلذا قال رحمن الدنيا والآخرة. قال لأن نعم النعم الأخروية كلها قسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة، يعني حقيرة لا تساوي شيئا. جليلة هنا بمعنى أنها حقيرة، لفظ جليل جلل، لفظ جلل من الألفاظ المتضادة، يطلق على العظيم ويطلق على الحقير. الصحابية التي يوم أحد قتل زوجها وأبوها وأخوها، إيش قالت؟ لما قيل قتل أبوه قتل أخوه قتل زوجه، إيش قالت؟ أروني ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروني رسول الله. فلما رأته إيش قالت؟ كل مصيبة بعدك جلل. إيش معنى جلل؟ حقيرة. واضح؟ أحيانا نقول هذا أمر جلل، إيش معنى جلل؟ عظيم وكبير. إذن هذا من الألفاظ إيش؟ المتضادة. هناك ألفاظ تطلق على اللفظ وعلى ضده، وقد كتب فيها غير واحد، كتب فيها غير واحد من الأئمة الألفاظ الأضداد، الأضداد حتى بعضهم جمعها، جمع ثلاث رسائل في كتاب واحد، وهو كتاب مفيد يعني يقرأه طالب العلم فيجد اللفظ الذي يطلق على الشيء وعلى ضده. طيب علينا أن نكتفي اليوم بهذا، ونواصل إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.